تبيني ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء الثامن من الجزء 13 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فضل الدكتور. يا أهلا وسهلا، يا مرحبا بي فضل أحفظه. يقول الله عز وجل في سورة يوسف: قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. نعم نعم، تفضل فضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما ورد في قصة يوسف مع أخيهم اللي هو عزيز مصر، قلنا في المقام الأول، نعم، امتلاء القصة بالحكم متعلقة بالتدبير الكوني وعلاقته بالتدبير الشرعي فيما يحدث بين أبناء نبي من الأنبياء. نعم. وأحد هؤلاء الأبناء نبي أيضا من الأنبياء، منها قدوة في المسلك الصحيح، في الفعل ورد الفعل وكيف يتعامل الأخوان، أيضا منها تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين من خلال موقفهم وهم في مكة في وقت استضعاف، وقبائلهم وإخوانهم وآباؤهم يفعلون بهم الأفاعيل. نعم. فما ورد في قصة يوسف هيبقى ثبات وعبرة وحكمة، وأن ربنا سبحانه وتعالى سينصر أهل الحق ولو بعد حين. نعم. والأعظم كمان في العلل اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها، كيف هيمن القرآن بسورة يوسف عليه السلام على ما عند أهل الكتاب وإقامة الحجة عليهم بما لا يدع مجالا للشك. نعم. ودي اللي هتبقى إلى يوم القيامة في قضية إيه؟ إقامة الدليل والبرهان على أن ما نزل من القرآن حق وصدق، وأن نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم حق وصدق، وأن من يجحد ذلك بعد العلم والمقارنة من أهل البصيرة فهو إنسان ظالم. نعم. جاحد لا يريد حقا ولا حقيقة. فإن كان صادقا ونيته صادقة سيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. القرآن لما عرض قصة يوسف عرضها كاملة كأنه جواب مختوم، زي ما قلنا في إقامة الحجة على النصارى وعلى اليهود. كان لو حد حب يحقق في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن اللي نزل عليه، نعم، فيكفي أنك أنت تذكر له نبي من الأنبياء. قصته إيه؟ فيقول لك التفاصيل، وبعد فترة عدها تاني أو اذكرها مرة تاني. نعم. اذكرها مرة تاني. فلا يجد تناقضا بل يجد تكاملا. نعم. وتآزرا وتوافقا يدل على أن القائل اللي هو رب العزة والجلال في القرآن هو من وصف الحقيقة كما خلقها وكما كانت وكما صارت. فلما تيجي لقصة يوسف الحقيقة كلها مختومة من غير إعادة، أهي تفضل من أول كلمة لآخر كلمة في السورة. نعم. وكلها إشارة إلى هذه القضية في ذكر قصة يوسف متوالية ومتصلة. نعم. لأن قصة يوسف كم حكيت من قبل القساوسة لشعب الكنيسة أو النصارى. نعم. واتكلموا عنها كتير وأشياء كتيرة، لكن التفاصيل الدقيقة اللي هم ذكروها بان بعد ورود القرآن ان ملعوب فيها. صحيح. فقصة العزيز مع اخوته لما تقرأها من كتابهم تجد تناقضا بينا وحشوا وركاكة في الاسلوب لا يليق بكلام رب العزة والجلال، كلام مقدس، كلام مقدس. وإنما هي حكاية تاريخية يرويها راوي فيأتي الراوي الذي بعده يعظم فيها، زي بالضبط قضية الحقيقة اللي بيشير إليها الآن أن تفاسير الكلام أدخل في متن الكلام ولم يعد الشخص يميز بين الأصل وما أدخل فيه من تفاسير. صحيح. فضاعت في الحقيقة، محدش عارف أصل في حق. لا أحد يشك بأن ما جاء في الكتاب الذي يقدسه النصارى من العهد القديم والعهد الجديد إن في حق، وحق شهد له القرآن وشهد له الحق سبحانه وتعالى. لكن ما أدخل على هذا الحق من كلام البشر والعبث في المنهج وتغيير الكلام عن مواضعه وتأويل الكلام وتحريفه عن مواضعه، هذا واضح بين لا يخفى على عاقل. نعم. ولا يستطيع أن يجادل في هذا إلا صاحب باطل يريد أن يقيم باطله بالحق حتى لو كان باطلا، لكن أن ذلك. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. شايف التعبير؟ بساطة جديدة وفي كلمتين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. مش محتاج بقى أنت قلت وإحنا قلنا عشان الحكاية إيه؟ إن له أبا شيخا إيه؟ كبيرا فخذ أحدنا مكانه. يعني الكلام ده أنتوا له دلوقتي وتتكلموا فيه كتير وتقولوه وتعدوه ومش عارف إيه؟ نهايته ايه؟ كلمتين دول صفحة صفحتين عشان الكلمتين دول. انما الكلمتين دول بو مفتاح والناس تحفظها و... نعم. قال معاذ الله ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده ان اذا لظالمون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم اللي احنا قلنا عليه ايه؟ رؤابين. كبيرهم رؤابين. انما هو اللي ذكروه ان هو مين؟ يهوذا. اقرا. فقال يهوذا: ماذا نقول لسيدي؟ ماذا نتكلم وبماذا نتبرر؟ الله قد وجد اثم عبيدك، ها نحن عبيد لسيدي، نحن والذي وجد الطاس في يده جميعا. فقال: حاشا لي ان افعل هذا، الرجل الذي وجد الطاس في يده هو يكون لي عبدا، واما انتم فاصعدوا بسلام الى ابيكم. ثم تقدم إلي يهوذا وقال: استمع يا سيدي ليتكلم عبدك كلمة في أذني سيدي، ولا يحمى غضبك على عبدك لأنك مثل فرعون. سيدي سأل عبيده قائلا: هل لكم أب أو أخ؟ فقلنا لسيدي: لنا أب شيخ وابن شيخوخة صغير، مات أخوه وبقي وحده لأمه وأبوه يحبه. فقلت لعبيدك: انزلوا به إلي فأجعلوا نظري عليه. اللي بيتكلم هنا يهوذا. يا رب اتكلم مع يوسف. فقلنا لسيدي لا يقدر الغلام أن يترك أباه، وإن ترك أباه يموت. فقلت لحبيبك إن لم ينزل أخوكم الصغير معكم لا تعودوا تنظرون وجهي. فكان لما صعدنا إلى عبدك أبي أننا أخبرناه بكلام سيدي، ثم قال أبونا رجع اشتروا لنا قليلا من الطعام. فقلنا لا نقدر أن ننزل، وإنما إذا كان أخونا الصغير معنا ننزل، لأننا لا نقدر أن ننظر وجه الرجل وأخونا الصغير ليس معنا. فقال لنا عبدك أبي، نوع من الحش والكلام الكتير اللي بيتكلم به يهوذا. نعم. على اعتبار أن المتكلم هنا هو الكبير بتاعهم، مع ان المفترض ان يكون الكبير مين؟ رغبين. نعم. فقال لنا عبدك ابي، انتم تعلمون ان امرأتي ولدت لي اثنين، فخرج الواحد من عندي، وقلت انما هو قد افترس افتراسا ولم انظره الى الان، فاذا اخذتم هذا ايضا من امام وجهي واصابته اذية تنزلون شيبتي بشر الى الهاوية. فالان متى جئت الى عبدك ابي والغلام ليس معنا ونفسه مرتبطة بنفسه، يكون متى رأى أن الغلام مفقود أنه يموت، فينزل عبيدك شيبة فينزل عبيدك شيبة شيبة عبدك أبينا بحزن إلى الهاوية. يعني حتموت أبوك. لأن عبدك ضمن الغلام لأبي قائلا إن لم أجئ به إليك أصير مذنبا إلى أبي كل الأيام. فالآن يمكث عبدك عوضا عن الغلام عبدا لسيدي، ويصعد الغلام مع إخوتي، لأني كيف أصعد إلى أبي والغلام ليس معي، لئلا أنظر الشر الذي يصيب أبي. شوف اللف بكل ده والدوران. هو خلي بالك الآية بتقول فلما استيأسوا منه خلصوا نجي، هو معاذ الله أن نجد أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إن إذا الظالمون. خلاص محاولاتكم كلها حتفشل، مش هناخد إلا اللسان. نعم. فلما استيأسوا منهم خلصوا قعدوا مع بعضهم، قال كبيرهم، نعم، اللي هو بيتفاوض على مين؟ على أخوه الصغير اللي هو بنيامين عندهم، مسمينه بنيامين. نعم. في حين ان هم ذكروا في اول قصة ان كان المفاوض كبيرهم. لما يوسف دخلهم كلهم السجن وقال لهم انتم جواسيس، نعم، والحل ان احنا نخلي واحد عندكم منكم اللي هو كان مين؟ شمعون. طيب ورؤى بيل راح معاهم هناك اللي هو يعتبر كبيرهم. في حين ان القصة اللي ورد في القرآن بينت ان المفاوضة كانت على الاخ الصغير اللي هو بنيامين. مش كده؟ نعم. وان اللي كان بيفاوض هو الكبير. فبان دلوقتي ان الاخ الرابع اللي هو يهوذا هو اللي كان بيفاوض عندهم، وده من التناقض ان الكلام مش جاي لبعضه والحقيقة مش واحدة. انما القرآن قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه ان نراك من المحسنين. قال معاذ الله ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده إن إذا لظالمون. نعم. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، قال كبيرهم، بيقول لإخوته بقى، ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف؟ فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق. وما شهدنا إلا مما علمنا وما كنا للغيب حافظين. هنا بقى بيقول لك إيه في الإصحاح اللي بعده؟ فلم يستطع يوسف أن يضبط نفسه لدى جميع الواقفين عنده فصرخ أخرجوا كل إنسان عني. فلم يقف أحد عنده حين عرف يوسف إخوته بنفسه. يبقى هنا كشف عن نفسه مباشرة. يعني بنيامين ما عادش عنده لسه، هو بنيامين ما عادش عنده، في حين أنه ما كشفش عن نفسه إلا في المرة الثالثة، لأن بنيامين قاعد عنده سنة. يبقى القصة اللي حصلت كلها في إن هو ساب الكاس الفضة أو طاس الفضة مع بنيامين، ما كانش لها لازمة. القصة دي ما كانش لها أي لازمة خالص. ما كانش لها أي لازمة خالص. القرآن كشف كل العيوب والتناقضات اللي موجودة في كتابهم. إن هو عرف بنفسه، طب يبقى كل حاجة انكشفت خلاص، يبقى لازمة الصواع والموضوع ده إيه؟ صحيح. ليه قصة الصواع؟ إن دل ذلك على شيء فيدل على أن القرآن كشف التزوير والمؤامرة والتدليس على الناس وإيحاء أن ده كلام من عند الله والحقيقة مش كده. والحاجة التانية كماني أنت إزاي بعد كده هيجي لك القرآن تقول أن ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم ليس وحيا وأن الرسول موش نبي أن محمد موش نبي، فمش قدام الشخص غير يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنه محمد رسول الله. شوف بالتدقيق يعني لما ندقق في الكلام أوي نعم ونقارن، شوف النص القرآني كيف خلى من هذه الأمور ووقعوا هم في المشكلة. طيب اقرأ كده بقى، شوف بقى بعد ما هو كشف عن نفسه، لأن ممكن في السياق نفسه يرجعوا ينسوا أن يوسف كشف عن نفسه. الواحد صراحة بقى يعني تايه في القصة بتاعتهم دي. ما هو لأن فعلا ده واحد كتب الكلام نعم مش عارف يصيغه، وأحداث القصة حصلت كم مرة وكلام منه. ولذلك أنا أقول لك هم لم يجروا على مدار 14 قرن، أنا أقول لك النصارى لم يجروا أن يعرضوا اللي عندهم. نعم أنتوا عندكم القصة كاملة كما تدعون، طب ورونا اللي عندهم. فهم عارفين لو جم يطلعوا للناس اللي عندهم القرآن هيفضحهم، لا مش كده. نعم ففضلوا كاتمين 14 قرن. ولذلك انا بقول لك بنعمه ربنا سبحانه وتعالى ان لعل هذه الكلمات اللي احنا بنقولها في التفسير الاعتقادي هي اول ما يكشف عوار النصارى بالصدق. نعم في كتابهم ازاي اتحرف وازاي الحقيقه منقوصه عندهم، وان ادعاهم ان الوحي اللي نزل على النبي عليه السلام ما هوش صادق وان ده افتراه ولا واخده من عندنا. اوعى حد يتكلم ولا يفتح نفسه بعد كده. خلوا اتباعكم هم اللي يقرنوا ويحكموا، سيبكم من تآمر القساوسة على الكتاب وعلى شعبهم. نعم خلي الحق هو اللي يفرض نفسه والناس تقرر، فالعقلاء هم اللي يكلموا. تقرأ وتقارن، اقرأ وقارن. احنا بنقرأه واحيانا بنتلعثم في القراءة بسبب ان الاسلوب مش كويس، كلام مش راكب على بعضه، الاسلوب مش في ركاكة وفي يعني كلام تحس فيه نفرة داخلية داخل النص. فأطلق صوته بالبكاء فسمع المصريون وسمع بيت فرعون وقال يوسف وقال يوسف إخوتي أنا يوسف، أنا يوسف أحي أبي بعد. شوف هنا بقى الـ الـ الـ الآيات لغاية دلوقتي لسه ما كشفش يوسف عن نفسه. أهو يعني الآيات لسه فيها رحلة تانية. أخوهم بقى الكبير بيقول ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيه. القرية ديت اللي هي أهل القرية اللي هم ركنوا إليها في طريق من مصر، أو ارجع لمصر واسأل هناك. والعيرة التي أقبلنا فيها الجماعة اللي كانوا معانا. وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. عسى دي تحقيقية على إن ربنا سبحانه وتعالى حيرجعهم كلهم، ودي جات لهم من الوحي. اللي هم هيبقى بنيامين الأخ الصغير ويوسف والاخ الكبير اللي قال انا هفضل قاعد ومش همشي. التلاتة. لا وبعدين يأتينا بهم جميعا كل اخواته بقى. انه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا اسف على ايه؟ على يوسف. على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين. قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه لأنه حس إن اللي بيحصل إن ده وراها يوسف. ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. هنا كشف عن نفسه بقى. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. طب يوسف ومعروفة، طب أخوه، نقرأ الأول اللي عندهم ونرجع نجيب الآيات دي تاني. نعم. هتبان لك حقائق عجيبة جدا جدا جدا. نعم. طيب. ها؟ طيب. بيقول لي بقى: قال يوسف لإخوته: أنا يوسف. أحي أبي بعد. طب هم طول القصة عمالين بيقولوا أبوك أبو عايش وهيموت لو أنت خدت الواد منه. فطبعا السؤال ده ما ينفعش. ما عادش ما كده الأمور بقى إيه؟ اتعطلت عليهم، لأن اللي هيقول يوسف بعد كده بيتكلموا على إن يوسف بيتكلم معاهم على انه نسى ان عرف بنفسه. فلم يستطع اخوته ان يجيبوه لانهم ارتاعوا منه. فقال يوسف لاخوته: تقدموا الي. فتقدموا فقال: انا يوسف اخوكم الذي بعتموه الى مصر، والان لا تتاسفوا ولا تغتاظوا لانكم بعتموني الى هنا لانه لاستبقاء حياه ارسلني الله قدامكم. لأن للجوع في الأرض الآن 2 و5 سنين أيضا لا تكون فيها فلاحة ولا حصاد. يعني بقول يعني أنا من زعلان منكم، بقولهم يعني أنتوا ربنا هو اللي قدر كده، أو ربنا هو اللي إيه اللي أمر بكده على أساس يستبقين لي حياة أكون سبب فيها. نعم. حياة أهل مصر عشان موضوع الجوع، يعني لاستبقاء حياة أرسلني الله قدامه. نعم. قدامكم يا ربنا، بعتني قدامكم عشان خاطر ايه؟ استبقي حياتكم انتم. هو في الحقيقه المساله مش جايه لبعضها. يعني الكلام ده فضل الدكتور، انا شايف ان السطرين دول في الكتاب المقدس هم اخطر سطرين في الكتاب المقدس كله. ليه؟ لان هو بيقول معنى كلامه ان ربنا قدر سلفا ان انا ابقى في مصر، وانتم كنتوا سبب في كده. معنى كده ان اخوه يوسف كانوا مجبرين مش مسيرين. كانوا مجبرين على انه او مسيرين، مش مخيرين قصدي، مسيرين ان هم يرموا يوسف في البير، يعني يرتكبوا الخطيئه. معنى وده من تدبير الله على اساس ايه؟ ان ربنا هو اللي وقعه في الخطيئه غصب عنه. طيب ادم لما ربنا خلقه وحط له الشجره في الجنه، ما كانش عارف ان ادم هياكل من الشجره؟ طب وادم لما اكل من الشجره كان مسير ولا كان مخير؟ ولا يكون يوسف متسامح اكتر من ربنا؟ لا، وبعدين دلوقتي المساله اذا كان ربنا خلق الناس عشان يخلوهم في خطيه، ذنب الناس ايه؟ هو اصبحوا مسيرين. زي برضو ذنب اخوات يوسف ايه اذا كانوا هم مسيرين؟ فده كله مناقض للحكمه. حكايه الخطيئه دي منسوفه تماما. منسوفه ايه الكلام هنا فعلا، ينسف قضيه الخطيئه تماما دي. نعم. هو انت هتقول لي بقى دلوقتي انت بتقرا كلام متناقض، ما انتش عارف تجيبه لبعضه. صحيح. لان للجوع في الارض الان 2 و5 سنين ايضا لا تكون فيها فلاحة ولا حصاد. فقد ارسلني الله قدامكم ليجعل لكم بقية في الارض وليستبقي لكم نجاة عظيمة. كأن هو بعته عشان استبقاء اخواته مش استبقاء المصريين. فالان ليس انتم ارسلتموني الى هنا بل الله. يعني اذا انتم ما عليكوش اي مسؤوليه ولا حاجه. ما فيش عليكم خطيئه. يعني ما هيقولوش استغفر لنا واحنا غلطانين، والله لقد اثرك الله علينا. شوف شوف القصه في صياغتها، رعى فيها جانب القدره وجانب الحكم. نعم. التدبير الكوني والتدبير الشرعي ده في القران، انما هنا يتخبطون تخبطا. نعم. لا يدل على ان الكلام من عند الله عز وجل، وانما واحد بيحكي كلام عن حقيقة حدثت مش عارف راسه ورجليها فين. نعم. بيقول بقى فالآن ليس أنتم أرسلتموني إلى هنا بل الله، وهو قد جعلني أبا لفرعون وسيدا لكل بيته ومتسلطا على كل أرض مصر. إيه أبا لفرعون دي؟ يعني هو يعني كأنه هو سيد فرعون في المكان، هو اللي مدبر. هو أبو فرعون؟ طب حد يعبر بالتعبير ده؟ طب معلش شوف هو قالوا ايه في الاب اللي فرعون دي؟ يعني اول مره اسمع ان يوسف ابو فرعون. فرعون ابن يوسف. انت عندنا هات الحياه اليسوعيه كده، هات اليسوعيه. وهو قد صيرني كاب لفرعون وكسيد على بيتي. طب اتفضل الحياه. جعلني مستشارا لفرعون وسيدا لكل بيت. بقى مش ابا لفرعون، يبقى يعني مستشار، يبقى اب. الانجيل الشريف هو جعلني اكبر مستشار لفرعون، لفرعون وسيدا على كل دار. شفت؟ وواليا على ايه؟ على كل مصر. شايف اللعبة؟ هو جعلني وصيا عند فرعون وسيدا لجميع اهل بيتي. فجعلني ابا لفرعون. النصارى لما يقروا كلمة ابا لفرعون دي، عامة النصارى، هيقولوا فيها ايه؟ يبقى فرعون هو الابن، ويوسف هو الاب، ويعقوب هو الروح القدس. ولا يسوع هو الاب والابن والروح القدس. سبحان الله. لا حول ولا قوة الا بالله. الدنيا ملخبطة والله والله. نعم. مش عارف يعني، كان الله في عون النصارى يعني، هيقروا الكلام ده ازاي وفهموه ازاي؟ تمام. الا ان يكون بقى الناس ما بتقراش اصلا. اكيد ما بيقروش، ما بيقروش، لا يمكن يكون في قرايه في الموضوع. اسرعوا واصعدوا الى ابي وقولوا له هكذا يقول ابنك يوسف، قد جعلني الله سيدا لكل مصر، انزل الي لا تقف، فتسكن في ارض جاسان وتكون قريبا مني انت وبنوك. ارض جاسان ديت اللي هي الشرقيه. بالبيس. يعني بعد التحرى على مكانها، يعني جاسان ديت الشرقيه بالبيس. كانوا يقولوا صنع حجر، بس طلع الكلام ده مش يعني مظبوط اثريا يعني. فتسكن في ارض جاسان وتكون قريبا مني انت وبنوك وبنو بنيك وغنمك وبقرك وكل ما لك. واعولك هناك، لانه يكون ايضا 5 سنين جوع لئلا تفتقر انت وبيتك وكل ما لك. وهوذا عيونكم ترى وعينا اخي بنيامين ان فمي هو الذي يكلمكم، وتخبرون ابي بكل مجدي في مصر وبكل ما رايتم، وتستعجلون وتنزلون بابي الى هنا. ثم وقع على عنق بنيامين اخيه وبكى، وبكى بنيامين على عنقه، وقبل جميع اخوته وبكى عليهم، وبعد ذلك تكلم اخوته معه. وسمع الخبر في بيت فرعون، وقيل جاء اخوه يوسف، فحسن في عيني فرعون وفي عيون عبيده. فقال فرعون ليوسف قل لإخوتك افعلوا هذا، حملوا دوابكم وانطلقوا، اذهبوا إلى أرض كنعان وخذوا أباكم وبيوتكم وتعالوا إلي، فأعطيكم خيرات أرض مصر وتأكلوا دسم الأرض، فأنت قد أمرت افعلوا هذا، خذوا لكم من أرض مصر عجل كده. فرعون هو اللي بيوجه يوسف دلوقتي. لا خلاص كده، زي بقى القصه كده انتهت خلاص. طالما انكشف الامر وكل حاجه، خلاص. ما وطلع اخوات يوسف ما لهمش اي ذنب. نعم. ما عادش. خذوا لكم من ارض مصر عجلات لاولادكم ونسائكم، واحملوا اباكم وتعالوا، ولا تحزن عيونكم على اثاثكم، لان خيرات جميع ارض مصر لكم. ففعل بنو اسرائيل هكذا، واعطاهم يوسف عجلات بحسب امر فرعون، واعطاهم زادا للطريق، وأعطى كل واحد منهم حلل ثياب، وأما بنيامين فأعطاه 300 من الفضة وخمس حلل ثياب. وأرسل لأبيه هكذا 10 حمير حاملة من خيرات مصر، وعشرة أتون حاملة حنطة، وخبزا وطعاما لأبيه. أنثى الحمير يعني. هو في هنا سؤال، هم هيجوا مصر، فلزوموا إيه الحاجات الكتير اللي هي رايحة دي؟ ما هو لا، وغير كده لأن في رحلة أصلا حذفوها. هي هم 3 رحلات يعني، قلنا لو كل رحلة على سنة أو كل رحلة على شهرين أو 3، فالرحلات الثلاثة دول واحدة منهم اتحذفت. نعم. فما هماش عارفين يجيبوا الأحداث لبعضها، فبدأت القضية يتخبطون فيها. نعم. إنما لما تيجي تشوف الرحلة الثالثة بقى عندنا في القرآن أهو، بعد ما هم في الرحلة الثانية يوسف أخذ أخاه الصغير ولم يستطيعوا أن يأخذوه أو يضعوا أحدا مكانه، فالكبير بتاعهم قال لهم إيه اللي هو، هل من بقى كبير حيبقى يهوذا ولا رؤبين؟ المفروض رؤبين. المفروض رؤبين. لكن اللي بيتكلم يهوذا قال أنا مش ماشي، حاوض هنا. ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطت في يوسف، فلن أبرح الايه الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. أنا مش ماشي. وبعدين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق، وما شهدنا إلا بما علم. الحمد لله. الحمد لله. وما شهدنا إلا بما إيه؟ علمنا. يعني إحنا بنتكلم هم بالفعل في الوضع ده كانوا صادقين. نعم. لكن لما الواحد بيكذب مرة بيفضل كذاب. محدش بيصدقه. أو حتى لو صدق في مرة الشك بيبقى داخل في النفس مش. نعم. وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين أي مطلعين تمشي. يعني وما كنا للغيب حافظين ما نعرفش الغيب في إيه. وما كنا للغيب حافظين أي ما كناش حافظين لأخينا الصغير في حال غيابه عنا. وهو بتحرك أو كده يعني نعرف إنه سرق يعني. نعم. وما كنا للغيب حافظين بس المعنى الأول طبعا هو الأقرب يعني. لا نعلم الغيب. واسأل القرية التي كنا فيها. والعير يعني التي أقبلنا فيها. اسأل القرية يعني ابعت ناس تتحرى أو روح اسأل أهل مصر هناك إيه اللي حصل حتى زي ما احنا أخبرنا. أو القرية التي كنا فيها المكان اللي احنا بنقعد فيه قبل ما ندخل على إيه؟ على مصر نستريحه كده يعني. الناس اللي موجودة هناك دايما على طول. والعير التي أقبلنا فيها. العير تطلق على الدواب وخصوصا الإبل. نعم. ويعقوب كان يحب الإبل. إنه حرم الإبل على نفسه بسبب المرض اللي هو أصابه ودعا الله أن يشفيه فحرم إسرائيل على نفسه حرم أكل لحم الجزور أو الإبل يعني. نعم. والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون يؤكدوا على صدقهم. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. نعم. على اعتبار أن دي طبعكم مش جديد عليكم. مؤامرة تانية عملتوها زي بتاعت يوسف. زي بتاعت يوسف. فصبر جميل. وقال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. وهنا حتى في قول بل سولت لكم أنفسكم أمرا إن في حاجة حصلت منكم فهنا الخطاب لأولاده. فلو دخل فيها يوسف على إنهم لأولاده هيبقى الكلام منضبط تماما في إن دي اللي حصل منكم أنتوا كلكم يوسف والجماعة اللي معاه أخبرك إزاي وكان هو لا يدري بوجود يوسف لكن كلامه صحيح. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. اللي هو المتخلف لأجل أخيه كبير ويوسف الصغير اللي هو ويوسف إنه هو العليم الحكيم. فذكر اسم الله العليم والحكيم, على اعتبار أن كل هذا من تدبير الحق سبحانه وتعالى بعلمه وحكمته. نعم. حتى يظهر العدل والفضل على عباده. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. أتى إتيانا فهو المؤتي. المؤتى أظن مش من أسمائه. ليس من أسمائه. طبعا الآيات كلها إلا أن شهادة توحيد العباد. كلها شهادة توحيد العباد. وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت إيه؟ عيناه. فالنص فيه عيون وبيضت عيناه. هتلاقي في الكتاب المقدس وها هي عيونكم وعيونكم. هو الحقيقة الكلام في العيون على حزن يوسف حزن يعقوب على يوسف وعلى أخيه. وبيضت عينهم من الحزن فهو قزين. طبعا بياض العين ده اللي هو المية البيضة اللي بتيجي على العين تخلي الواحد ما يعرفش يميز ما يشوفش من الحزن. من شدة حزنه وبكائه على يوسف وعلى أخيه. نعم. فهو قزين يعني في صدره ضيق شديد جدا جدا بسبب نعم فقدانه لولديه. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف. يعني تالله لا تزال تذكر ايه يوسف وانت دايما لا تترك سيرته ابدا من ساعة ما اختفى لغاية دلوقتي. حتى تكون حرضا يعني مريضا جدا ونحيلا ولا حركة فيك. نعم. حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين الموتى يعني. نعم. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. أنا أشكو بثي وحزني إلى الله، إلى الله في خلوتي أو فيما بينه وبين ربه، في صلاتي، في قيامي، وأعلم من الله ما لا تعلمون بالوحي. نعم. ربنا يعلمني عن أشياء ويكشف لي أشياء من أفعالكم وما يفكرون به من طلاع الحق على ما في قلوبهم، فيخبر به يعقوب. نعم. ثم قال يا بني اذهبوا، يبقى دي الرحلة الثالثة بقى. يبقى عندنا احنا في القرآن فيه كم رحلة راحت؟ ثلاثة، والرابعة اللي راحوا فيها مصر في الآخر، المجموعة أربعة. ده غير الرحلة الأولى عندما بيع يوسف. يوسف هو اللي خدها وهم رجعوا. الأولانية لما حصلت المجاعة فجاءوا علشان إيه؟ يشتروا حنطة في مقابل البضاعة اللي خدوها. الثانية لما قال لهم هاتوا بنيامين، ما خدش حد منهم، قال هاتوا لي الأخ الصغير اللي عندكم. ورد بضاعتهم إليه. نعم. فألحوا على يعقوب حتى أخذوا أخاه في الرحلة الثانية. نعم. في الرحلة الثانية حدثت المكيدة في موضوع الصواع وأخذوا بنيامين. فرجعوا لأبيهم، إن أبانا ابنك سرق. ده في الرحلة إيه؟ التالتة. في الرحلة إيه؟ التالتة. لما الرابعة بقى قال لهم لا، التالتة لما لهم اذهبوا فتحسسوا من يوسف. أي اذهبوا، دي التالتة بقى. معلش، الأولانية كان عشان إيه؟ الأولانية للمجاعة. للمجاعة. التانية بتاعت بنيامين. عشان يجيبوا بنيامين. التالتة اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. دي كانت التالتة بس، الرحلة التالتة. الرابعة بقى اللي رجعوا فيها مع يعقوب وكله انتقلوا كلهم وارتحلوا إلى مصر. يبقى دي اللي حصل بالضبط. نعم. عندهم هم بقى الدنيا دخلت في بعضها. ضاعت واحدة من عندهم. ضاعت واحدة من عندهم. اللي هي فأدت التالتة. إلى دخول الأمور في بعضها وما عادش فيه حد عارف النظام إيه. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. طيب، كلمة بقى اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، يعني خلي أملكوا في ربنا بالدعاء والطاعة. نعم. الطاعة الاستعانة بالله والدعاء له المتواصل في أن يرد إخوتكم إليه. نعم. ولا تيأسوا أي لا من روح الله، أي لا ينقطع رجاؤكم ولا دعاؤكم لله تبارك وتعالى، لأن الله موصوب بالقدرة المطلقة. نعم. فاطلبوا من ربكم، فاللي يقول لك إن من ربنا مش هيجيب لي خير ولا هيجيب لي نتيجة ولا في فايدة أبدا من الدعاء، هذا إنسان كافر بالله العظيم. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الإيه؟ الكافرون. فاستجابوا لأبيهم وأخذوا البضاعة بتاعتهم اللي هيشتروا بها وذهبوا إلى العزيز. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة. مزجاة يعني ما تبصش فيه، ضعيفة جدا أو لا تساوي شيئا. نعم. أو لا تساوي يعني في سوق البضاعة حاجة نقدر نجيب منها حتى ثمن الأكل اللي هناخده، يعني أصبحوا في قيمة الذل. في قمة الذل. هي دي النقطة اللي يوسف عليه السلام أراد أن يريهم كيف يكون الشخص في حال فقر اضطراري وأن يفتقر رب العزة والجلال، زي ما وضعوا فين في البئر وكان في قمة الفقر اضطراري أن حد يجي ياخده ويطلعه من البئر إذا كان فيها مية ولا ما فيهاش. فما أقول ما كانش فيها مية، بس هو لا، الرجل يعني قعد فترة طويلة وهو وحده وصغير. نعم. مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل. يعني ادينا الكيل في مقابل البضاعة المزجاة على النحو اللي يعني كنت بتديه قبل كده. مش بضاعتنا قليلة يبقى هتأثر، هننضر احنا. نعم. وتصدق علينا، مع ان الصدقة ما تنفعش للأنبياء. نعم. هو كلمة تصدق علينا يعني زدنا في مقابل ما نعطيك. هذا معنى وتصدق علينا. إن الله يجزي المتصدقين. نعم. ربنا يجزي المتصدقين، ده في الوضع العام. لكن فيما يتعلق بهم، هم جايبين بضاعة هيشتروا بها بس ما تسويش حاجة. نعم. فعملنا بالفضل فسماها تصدقا عليهم. عملنا بالايه؟ بالفضل. انما هياخدوا حاجة في دول من غير مقابل؟ لا. تصدق علينا في مقابل بضاعة الامتهان. فهيديله زيادة او يعني. ان الله يجزي المتصدقين. فلما يعني طالت الفترة قوي وهو حزنان على اهله وعلى ابيه، كشف عن نفسه. ولما كشف عن نفسه مش قال لهم انا اخوكم مش عارف ايه، قال لهم سؤال بس، انتوا وصلتوا لقمة الاضطرار في وقت شايفين انتوا اهلكوا سببتوا كوارث واشياء كثيرة جدا جدا، وجايين دلوقتي تزيلوا نفسكم عند واحد ما تعرفوش. نعم. طيب لما كان يوسف في البئر وهو بيدور على اي حد ما يعرفوش يطلعه من البئر، ومكرتم هذا المكر الكبير، شوفوا مدى الضعف والافتقار والفقر والافتقار اللي كان فيه يوسف. فعشان كده ذكرهم بالموقف، لان هو القضية كلها ان انتوا وصلتوا الى ضعف وفقر ألجأكم الى الافتقار الى غير الله تبارك وتعالى. نعم. انتوا رايحين تكلموا واحد اهو ما تعرفوش. طيب عملت في اخوكم كده ليه؟ هو كان في نفس الحال. فكشف عن حاله، لان كان فيه ناس من اهله ما لهمش ذنب. من كان ذنبهم هم اللي تامروا ممكن يطول عليهم، لكن دلوقتي لا، مسنا واهلنا الضر. فطالما دخل فيها الاهل، الاب واخواته او قرايبه، عماته، أمه طبعا لأن كانت أمه على حسب ما ورد في القرآن رفع أبوي العرش، فالأبوين اللي هو الأب والأم. نعم. يبقى رحيل ما ماتتش ولا حاجة، وكل اللي قاله ده كله يحتاج إيه؟ إعادة النظر تاني. فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ تفكرين عملتوا إيه بيوسف؟ وانتوا بجهلكم والحماقة اللي اصابتكم، وان كان هنا ما ذكرش غير لفظ الجهل او الجهالة اللي هم وقعوا فيها في المنفخون كده. قالوا أئنك لأنت يوسف؟ ما توقعوش الامر ده خالص. انت يوسف؟ يعني الفترة اللي فاتت دي كلها كنا بنكذب ومستمرين في الكذب ومسلسل الكذب في ان احنا اخوه مات وما اخوه مات يا دي الاحراج. انا بقول لك بقى لو كانوا ساعتها راحوا ليوسف وقالوا له اصل كان لنا اخ عزيز علينا واحنا اللي تامرنا على قتله وحصل منا واحنا غلطنا ومش عارفين نقول لابونا ايه وبتاع، كان يوسف ايه كشف لهم من اول يوم وقال لهم انا اخوه. صحيح. والحمد لله ما فيش حاجه طالما انت تبت خلاص. لكن هنا شوف بقول ايه بقى اهو، قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. منا فهو المنان، منان اسم مطلق. نعم. في السنة. والمن وصف فعله ومن فعله. قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. التقوى لله عز وجل بتنجي الإنسان، والتقوى نعم. لله التزام بإرادته الشرعية كاملة، ويصبر على هذا الأمر في التزامه إرادة الله وعبادته وتوحيده والاستعانة به فالله لا يضيع أجر المحسنين، حينصر ولو بعد حين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. إحنا غلطانين وتبنا لربنا واعترفنا بذنبنا، واتضح طبعا أن ربنا سبحانه وتعالى فضله يعطيه من يشاء كما أعطاك الجمال وكما أعطاك هذه الأشياء. إحنا كنا متخيلين غلط وكنا فاهمين غلط وغلطنا، فيطلب المغفرة والسماح. تالله لقد آثرك الله علينا. آثر إيثارا، فهو المؤثر. المؤثر مش من أسماء الله، والإيثار حيث وصف فعله وآثر فعله. تالله، قالوا تالله يعني والله، ده قسم بالله، لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. لخاطئين أي خاطئين في حق ربنا لتجاوز حدوده الشرعية. نعم. وخاطئين في حقك استأمرنا على قتله. وخاطئين في حق أبينا إذ فجعناه في ابني هذه المدة الطويلة. فلما أقروا يوسف قال لا تسريب عليكم اليوم، خلاص يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. يعني يوسف فرحان اللي هو شاف ايه اخواته بعد الفترة الطويلة دي، فنسيته حتى فرحة اللقاء، نسيته الأذى اللي شافه. نعم. قال لا تسريبوا عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، ربنا يغفر لكم. وطبعا لأنه نبي فربنا بيستجيب دعاء النبي عاطف، فغفر الله لكم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. الراحمين يعني في توبة وفي دعا لهم بالغفران. دعا لهم بالغفران، نعم، مش زي ما هم صوروا قال انه اللي انتوا عملتوه ده كله كان مقدر وانتوا كنتوا مجبرين على كده. كلام في الكتاب المقدس عندهم كله فيه منقوص. يا اخي سبحان الله، شوف القرآن جاي ازاي سبحان الله، وجايين يقولوا لا ده ما ده الرسول افتراه، ده محمد ده كذاب، ده شيطان اللي كان بيزعل عليه، ده كان بياخد من عندنا. نعم. يا مضل انت، ده ربنا بيقول قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. شوف كل الانس وكل الجن وكلهم شايفين بعض عشان يجيبوا زي كده مش عارف ومن كده، ها افتح ديت وورونا الشطارات، مش هيعرفوا. صحيح. ولو كان بعضهم لبعض ايه ظهيرة. سبحان الله. فيوسف يعني سعيد باخوته على الرغم مما فعلوا. نعم. وسعيد بتوبتهم، لانهم لو كانوا انكروا بقى ساعتها هيمكن فيه كل حاجه اتكشف. فهم اقروا بخطئهم وطلبوا المغفره من ربهم، ويوسف دعا لهم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. يغفر فعل من أفعال الله، الغفران وصف فعله، والغافر اسم مقيد، والغفور اسم مطلق، والغفار اسم مطلق، كلها وردت بها النصوص. نعم. وهو أرحم الراحمين ده اسم من أسماء الله المقيدة. المقيدة. ثم قال لهم اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. دي بقى الرحلة الثالثة اللي هم ايه راحوا فيها ورجعوا بالقميص. وحكاية القميص دي بقى دي اختفت بقى لم تذكر عندهم ولم تذكر عندهم. سبحان الله. لا، واللي حصل في تفاصيل القصة فكرت من عندهم. واتوني باهلكم ايه اجمعين. ولما فصلت العير من مصر قال ابوهم في فلسطين إني لا أجد ريح يوسف. دي مش عندهم برضه. أنت ما عادش حاجة عندهم دلوقتي. ما عادش بقى دلوقتي خلاص. سبحان الله. على فكرة أنا فضلت قلت لك يعني كنت متخيل إن أركان القصة موجودة كاملة في الكتاب المقدس زي ما هي موجودة في القرآن، وإن الفرق في تفاصيل بسيطة. أنت كنت معتقد كده؟ آه. لا. مع إني قرأت بس ما خدتش بالي إن في رحلة كاملة. ناقصة. لا ده غير كده، مش هكتر إلى كمل. هو دايما القرآن فيما يتعلق بالمقارنة يعني رسالة توصل، أبقى الله من الحقائق اللي موجودة في الكتاب المقدس فقط ليشهد لصدق ما جاء في القرآن. يعني أنت تقول لي إيه لازمة الكتاب ده؟ إيه فايدة اللي إحنا بنعمله دلوقتي؟ إيه الفايدة؟ إيه لازمة الكلام ده كله؟ ولا له أي لازمة غير إن ده حجة ودليل على الجماعة القساوسة المنفعجية اللي قاعدين يخدعوا شعبهم ويضحكوا عليهم باسم الصليب وباسم معرفش مين والمحبة وحبة الشغل اللي هم بيعملوه ده كله. وعايزين يضحكوا علينا برضه. وعايزين يضحكوا علينا برضه ويضحكوا على المسلمين. إن الكتاب ده ما بقي فيه من حقائق شاهدة لصحة القرآن. لصحة القرآن فقط. وما تخبطوا فيه دليل قاطع على ان هذا من عند الله وانه مهيمن عليه وما يقدروش يتكلموا. نعم. هي دي القضية. فمش الحقيقة موجودة عندهم، بس في من اركان القصة ما لا يمكن لاحد عاقل ان هو لو نظر اليها الا يقول لك ده وحي. محمد ما جابوش من عنده. ولو واخدها من عندنا مش ممكن هياخد شيء كامل بهذا الجمال من شيء منقوص بهذا الوضع. نعم. جزاك الله خير فضل الدكتور، ربنا يجعل عمل فيه ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وأسقاط البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واجعل سبيل الحق يا رب أهديني، ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع الشريعة.